بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 15 من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا ماتعا نافعا بإذن الله في ذكر صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم وأثنى عليهم. قد جاء في القرآن الكريم أساليب متنوعة الثناء عليهم وفي الحث على التمسك بطريقتهم والسير على نهجهم. أشار الشيخ رحمه الله إلى جملة منها، وقد وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن الإيمان حلاوة وله لذة وله طعم، كما سيأتي في حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، إلى آخر الحديث. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقق هذه الأمور الثلاثة وجد حلاوة الإيمان، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود مرتدا ناكصا على عقبيه بعد أن أكرمه الله بهذا الدين. وللشيخ الآن تعليق جميل على هذه الجمل الثلاث. نعم. قال فجعل تحقيق الإيمان ووجود حلاوته بكون المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمها على سائر المحاب، وجعل المحاب تبعا لها، فيحب المرء لما قام به واتصف به من محاب الله وما من الله به من الأخلاق الفاضلة، فكلما قويت فيه ازدادت محبته له، فتكون محبة المؤمن دائرة مع محبة الله. نعم، هو لا يحب المؤمن إلا لإيمانه ولمحبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولصدقه في التمسك بهذا الدين. وكلما قوي إيمانه كلما ازدادت محبته. ولذلك جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاص. الله أكبر. وتكون كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيها. نعم، لأن الكافر مآله النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فالمؤمن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بل أشد، لأنه إن عاد إلى الكفر كان مآله إلى النار خالدا فيها. نعم. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحديث رواه مسلم. نعم. وقد تقدم قول هرقل الذي في صحيح البخاري. نعم. هذا الحديث طويل رواه البخاري وغيره، وفيه أن أبا سفيان في زمن يعني الهدنة في زمن صلح الحديبية انطلق إلى الشام ولقي هرقل ملك الروم وسأله جملة من الأسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ومن ذلك قال له هرقل نعم وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نعم. الحديث رواه أبو داود والترمذي وإسناده جيد كما ذكر ذلك جملة من أهل العلم، وفيه أن المؤمن يحذر من الغيبة ومن تتبع العورات، وأن من تتبع عورته ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فالمسلم يحذر من تتبع العورات ومن التقاط السقطات والزلات، الواجب عليه أن يعفو وأن يصفح وأن يتجاوز وأن لا يتدخل أيضا فيما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن ذلك تتبع العورات والتدخل فيها والنظر فيها. نعم. ومن علاماتهم يعني ومن علاماتهم أن الله قد شرح صدورهم للإسلام فانقادوا لشرائعه طوعا واختيارا ومحبة، قد اطمأنت لذلك نفوسهم. نعم. يعني وهذا وصف عظيم وفضل من الله، عندما يطمئن الإنسان ويرتاح لهذا الدين لا يكون في عند الشك ولا قلق ولا حيرة ولا اضطراب، هذه نعمة كبيرة أيها الإخوة. من الناس الآن من يعانون شكا وقلقا، من الناس من لا يستطيع ينام الليل، ومنهم من يعني أمور أعوذ بالله يدخل في دهاليز مظلمة من الشك ومن الإلحاد ومن الوثنية نسأل الله العافية، وهنا عاد يجرب عليه الشيطان بخيله ورجله حتى يوقعه في الحيرة ثم يخرجه من هذا الدين مرتدا نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أما أهل الإيمان شرح الله صدورهم. نعم. وصاروا على بينة من أمرهم فهم يمشون بنورهم بين الناس. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وللمفسرين رحمهم الله كلام نفيس حول مسألة شرح الصدر للإسلام، هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. لو أجلب الناس بخيلهم ورجلهم لأن يشرحوا صدر رجل للإسلام والله ما شرحه، والله لا يستطيعون. فهذا فضل من الله أن ينعم على عبده بانشراح صدره وهدوئه وطمأنينته لهذا الدين، وأنه يترقى في مراتبه ويعلو في محاسنه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإيمان في القلب اتسع وانشرح. قالوا وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. نعم. الحديث رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، والحديث جمله صحيحة وقد دلت عليها أحاديث أخرى، لكن سنده ضعيف، بل قال بعضهم سنده موضوع، فالحديث موضوع لكن معانيه صحيحة، الإنابة إلى دار الخلود والاستعداد ليوم القيامة والمستقر إما إلى جنة أو نار، التجافي عن دار الغرور وهي هذه الدنيا، والاستعداد للموت قبل نزوله. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. نعم. ولما قال له حارثة أصبحت مؤمنا حقا. قال وما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت النفس عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار في النار يتعاوون فيها. يتعاوون يعني يصرخون ويرفعون أصواتهم. نعم. فقال عبد نور الله قلبه فالزم. نعم. الحديث رواه البزار أيضا في مسنده، وهو كما قال أهل العلم حديث منكر ومعانيه صحيحة، يعني أن كل إنسان يعني أو كان كقول حارثة رضي الله عنه أنه عزف نفسه عن الدنيا أسهر ليله وأظمأ نهاره. المقصود يعني ليس دائما، يعني إن لنفسك عليك حقا، يعني المقصود قيام الليل وأظمأ نهاره بالصيام، وليس المقصود بسرد الصيام، والمهم أنه عالج نفسه وزكاها بهذه الأعمال الصالحة، والله المستعان. نعم. قال فتحقيق الإيمان وعلامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات في رضا رب الأرض والسماوات. الله أكبر. والتصديق التام بالجزاء والعمل بمقتضى هذا اليقين. وكذلك قال الحسن رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وصدقته الأعمال. نعم. هذا الأثر مروي عن حسن عن الحسن البصري عن أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو من أئمة التابعين، رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره، وهو يعني معناه صحيح وظاهر، أنه ليس الإيمان بالتحلي ولا ليس الإيمان بالأمنيات ومجرد بس الاصطباغ ببعض الأمور، لا، ولكنه ما وقر في القلب. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالجنان. وصدقته الأعمال، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا دليل على إيمان العبد وعلى صدقه أن يلتزم ما أمر به وما افترض عليه. ولأهل العلم في هذا بيان كثير، والله أعلم. نعم. ولهذا من أجل علاماتهم أن الإيمان يصل بهم إلى حد اليقين والصديقين. نعم. لا شك أن الإيمان مراتب ومنازل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيدهم إيمانا، يعني فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فهو قد يبلغ بالعبد إلى مراتب عظيمة، مراتب الصديقين، مراتب الشهداء والصالحين. نعم. الله المستعان. كما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الله أكبر. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع غرف الجنة وعلوها العظيم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. وهذا فيه فضل عظيم وترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول تلك الغرف العالية لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن هذه منازل الأنبياء لا يصلها إلا هم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن حققوا الإيمان وارتقوا في مراتبه ومنازله، الله المستعان. نعم. ولهذا كانت الصديقية التي أثنى بها على خواص خلقه هي تكميل مراتب الإيمان علما وعملا ودعوة. نعم. المسألة تحتاج تكميل وتحتاج اجتهاد وحرص، ولذلك قال الشيخ هي عرفها، قال: هي تكميل مراتب الإيمان علما وعملا ودعوة. نعم. وكما أن من تحقيق الإيمان أن تكون الأعمال الصالحة مصدقة له، فمن تحقيقه أيضا أن يكون المؤمن متنزها عن الإثم والفسوق وأنواع المعاصي الداخلة في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم. كما ذكر الشيخ، إذا كنا نؤكد على أن المؤمن يجب عليه أن يقوم بالفرائض وأن يفعل ما يحقق هذا الإيمان ويدل على كماله وعلى علوه، أيضا في المقابل يحذر المعاصي والذنوب، فإنها منقصة للإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأعظمها ولا شك الشرك، فإنه لا يجتمع مع الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، وهذا هو أعلى مراتب التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يفسره في تلك الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى مراتب التفسير. يعني هناك تفسير القرآن بالقرآن، نعم هذا أعلى المراتب، وفي هذه المرتبة أيضا أعلى مراتبها أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بآية. ثم أيضا هنا الحذر من المنهيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم قال ومن موجبات الإيمان، هذه كلها الآن أوصاف وموجبات لأهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم قال ومن موجبات الإيمان، ومن موجبات الإيمان صرف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها وإقامة الحدود التي حد الله ورسوله. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال وحرم ذلك على المؤمنين. نعم هكذا أهل الإيمان يحذرون ما يغضب الله جل وعلا، يحذرون أن يقعوا في حدود الله تبارك وتعالى فيما حده الله جل وعلا يغار، وغيرته أن تنتهك محارمه. نعم إلى غير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين، وأن العبد لا يستحق حقيقة الإيمان حتى يتصف بها. وفي الجملة فكلما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا كان امتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيمان وموجباته. ولذلك اشتهر الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصلها، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، كلما جاء نداء يا أيها الذين آمنوا هذا فيه تشريف وفيه تكريم أن الله جل وعلا ينادي عباده، ثم أيضا أن يناديهم سبحانه بأعظم الأوصاف وأجلها وأكرمها وهو الإيمان يا أيها الذين آمنوا. وفائدة ثالثة أن الله جل وعلا عندما ينادي عباده بوصف الإيمان يدل على أن من مقتضيات هذا الإيمان أن تعملوا بكذا وكذا أو أن تتركوا كذا وكذا مما جاء بيانه في آية القرآن الكريم. نعم فهذا ولا شك النداء يا أيها الذين آمنوا فيه هذه الحكم الثلاث وغيرها مما ذكره المفسرون رحمهم الله. نعم قال الذي لا يتم به إلا بها، فبهذا ونحوه تعرف حقيقة الإيمان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. ما في شك الإيمان هو سبب السعادة وهو أسها وقاعدتها. نعم فنسأله تعالى إيمانا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته والإنابة إليه في كل أمر وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه وجوارحنا إلى طاعته. اللهم آمين. نعم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الله أكبر. نعم يهديهم ربهم بهذا الإيمان الذي أنعم به عليهم إلى الأعمال الصالحة إلى الذكر الحسن إلى البعد عما حرم الله عز وجل. فكلما قوي إيمان العبد كلما سارع في مراضي الله سبحانه وتعالى، كلما قوي إيمان العبد حجزه ومنعه من الوقوع في المعاصي والذنوب، وهكذا والله المستعان. نعم ومن صفاتهم الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات وللصواب في محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس. ما في شك أن الإيمان يهدي صاحبه عندما تدلهم الأمور وتعظم الفتن وتكثر الأسئلة أو نحو ذلك، يا أهل الإيمان الراسخ لا يتزعزعون ولا ينكسون على أعقابهم ولا يترددون، هم ولله الحمد على ثقة بهذا الدين واطمئنان إلى مصدريه الكتاب والسنة، لا يأتيهم لا زعزعة ولا فتن ولا شبهات، وإن حصل مثل هذا ثبتوا بتثبيت الله تبارك وتعالى لهم. نعم، الله مستعان. ويزدادون إيمانا ويقينا في المواضع التي يزداد بها غيرهم ريبا وشكا. نعم، سيذكر الشيخ الآن لهذا أدلة. نعم، قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الحمد لله، أهل الإيمان يعلمون أن ضرب المثل هنا بالبعوضة أنه حق وأن له حكمة وأن له مغزى. نعم، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. نعم، المفسرون لهم كلام في مسألة الشيطان هنا ويعني ما يدخله على العبد ويعني إلى غير ذلك، لكن الله جل وعلا ذكر أن أهل العلم وأهل الإيمان أهل ثبات وأنهم يؤمنون بالله جل وعلا وتخبت له قلوبهم وأنهم مهديون بإذنه سبحانه وتعالى، وما كان ذاك إلا بإيمانهم وبتوفيق الله لهم وهدايتهم. نعم، وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وذكر الله عز وجل أن من يعني أن الملائكة في الجنة 19، فقال أحد المشركين: أنا أكفيكم 17 منهم ويبقى 2. فكل هذا استهزاء وسخرية. أهل الإيمان يؤمنون بما أخبر به عليه الصلاة والسلام وأن الملائكة عددهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ونؤمن وهذا أحد أركان الإيمان بمن سمى الله لنا منهم على وجه الخصوص أو من وصف لنا ونحو ذلك، ونؤمن بما لم يسم الله عز وجل لنا أو لم يذكر لنا من أوصافهم وعددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان أهل عقيدة وأهل توحيد وأهل تحقيق وإيمان بما أخبر الله جل وعلا به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فما معهم من الإيمان واليقين يهديهم إلى الحقائق وأقوم الطرائق وأرشد الأمور وأصلح الأحوال، ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى للمؤمنين. الحمد لله. نعم، وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فلما مشوا بنور إيمانهم في ظلمات الجهالات والشرور وتولاهم مولاهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال: والله ولي المؤمنين، مشوا في نورهم يوم القيامة. نعم، وهذا قد نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله أن أهل الإيمان لما مشوا في هذه الدنيا بنور الإيمان وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يمشون يوم القيامة بإيمانهم وبما وفقوا له في هذه الدنيا، فهذا الطريق الذي مشوا عليه في هذه الدنيا الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لنا، هذا الطريق يمشون عليه موصولا يوم القيامة، وأيضا على ويجاوزون عليه الصراط المنصوب على متن جهنم حتى يصلوا إلى الجنة. فمن ما وفق للمشي على الهدى والإيمان في الدنيا وفق للمشي في ظلمات يوم القيامة حتى يصل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم، مشوا في نورهم يوم القيامة. قال تعالى: يوم جرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ولما كانت تجارتهم أجل التجارات كان ربحها النعيم المقيم في غرف الجنان. الله أكبر. نعم، تجارتهم لما كانت تجارة أهل الإيمان هي العمل الصالح والسعي في مراضي الله والوقوف وعدم تجاوز حدود الله تبارك وتعالى، أكرمهم الله عز وجل بالتجارة العظيمة في الآخرة وهي دخول الجنة. نعم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. سبحان الله، هذا الجمع عند الشيخ يعني عجيب، يعني استحضار هذه الآيات وجمع يعني الآيات ذات النظائر في الموضوع الواحد، هذا توفيق أيها الإخوة. الله يعني سبحان الله، إنسان نحن نقرأ في جملة صفات المؤمنين إنسان يعجب في هذه الفتوحات على الشيخ رحمه الله، وهي مواهب كما سماها في عنوان الكتاب المواهب الربانية، يعني جمع الآيات والاستدلال والجمع بكذا وكذا مع حسن التقسيم والصبر، وهذا توفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فقهوا كتابه. نعم، ومن صفاتهم أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق. الله، نعم صحيح، ما أهل إذا جاء الحرج والقلق والخوف والمدلهمات والدنيا فيها هذا وهذا، الحياة لا تخلو من الصعاب ومن المشاق ومن الفتن والخوف، فأهل الإيمان هم أهل الرضا والطمأنينة والصبر. نعم، هو الذي أنزل السكينة. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم، كل من قام بحق الآن يبدأ. رجع الشيخ الآن للحديث عن الفوائد، هذا كلها اللي قرأناه في الدروس الماضية أو الدرسين الماضيين كلها في صفات أهل الإيمان، الآن سيبدأ يتكلم الآن عن فوائد أخرى قيدها رحمه الله تعالى أثناء أو إبان تلاوته للقرآن في شهر رمضان، وكان ذلك كما قلت مرارا وتكرارا في أواخر حياته رحمه الله تعالى. نعم، قال: كل من قام بحق أو دعا إليه أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته ومساعدته على ذلك، وهو داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. نعم، يجب معاونة أهل الحق على الحق. إنسان مثلا في العلم يعاون بالإرشاد بمثلا شراء كتب أو نحو ذلك، إنسان يعني يسعى في كفالة الأيتام ويتحسس الفقراء يعان على ذلك، يدل عليهم، يرشد إلى محل الأيتام، هنا أيتام أو كذا، يعني يعان الإنسان على الحق وعلى الخير. نعم، هذا كلام جميل. قال: ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تتم بها نصرة الحق كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها. نعم، الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر هو السبب الأعظم في حصول الهداية إلى الصراط المستقيم علما وعملا. أي والله، نعم، الإخلاص الصدق مع الله عز وجل هو السبب الرئيس في الهداية وفي التوفيق، وما نال ما نال وما وصل ما وصل إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهذا أمر عظيم. ولذلك قال بعض السلف كأبكر بن عبد الله المزني وغيره عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنه ما بلغ لا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه اللي هو أبو بكر رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم قالوا هو الإيمان والإخلاص والصدق مع الله عز وجل. وإلا نعم في ناس في زمن أبي بكر كانوا أكثر صلاة منه، ومنهم من كان أكثر نفقة، ومنهم من كان كذا وكذا إلى غير ذلك، لكن أبا بكر رضي الله عنه سبقهم بشيء عظيم، شيء لا سبحان الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، شيء وقر في قلبه، وهذا أمر عظيم وسبب الهداية وسبب الانتفاع والخير، إنه الإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق مع الله عز وجل. فهكذا بلغ ما بلغ والله المستعان. على كل حال هنا للشيخ رحمه الله كلام جميل. نعم. قال الله تعالى عن الخليل، قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. للإمام ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة حول هذه الآية في آخر سورة العنكبوت ذكرها في الفوائد، قال إن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال رحمه الله إن الجهاد هنا يشمل أمورا: جهاد الدنيا وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد النفس، هذه أربعة أمور، من جاهدها ووفق فإنه يهدى بإذن الله عز وجل لنهدينهم سبلنا. وأيضا يكون في معية الله الخاصة، معيته لأهل الإحسان، والتي من مقتضياتها النصرة والتأييد والتوفيق والإعانة وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. نعم. وقال تعالى: قال رب اغفر لي. وقال تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الله أكبر. نعم. قد استجاب الله له هذا الدعاء اللي هو سليمان عليه السلام. نعم. ووقع الأمر كذلك، فإنه مهما تنقلت بالخلق بالأحوال وأعطوا الأسباب العظيمة من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها فلا بلغوا ولا يبلغون ما بلغه سليمان عليه السلام من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر وتجري بأمره رخاء حيث أصاب، ومن تسخير الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وأكبر. سبحان الله، هذه الأمور سخرها الله عز وجل ووهبها له منه سبحانه وتعالى. نعم. ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها المطالب، قال تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نعم. هذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله سخر له هؤلاء، يعني هذا العفريت من الجن الثاني في طرفة عين ينقل عرشها كاملا، هذا لا شك أنه فضل من الله سبحانه وتعالى على سليمان عليه السلام، ويعني إعانة له وإمداد له بهذا الأمر، ومع ذلك كان من خير الشاكرين الذاكرين لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن تسخير الطير والوحوش وتعلم منطقها مما هو من أعظم الأدلة على أن هذا أمر سماوي ليس في قدر المخلوقات استطاعته. نعم والله لا أحد يستطيع هذا، لكن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر منه جل وعلا. وإلى كيف يحصل أنه يعرف منطق الطير، وأنه يعرف وأن هذا العفريت من الجن نقل له هذا في لمحة بصر انتقل إليه، فلا شك أن هذا يعني أمره سبحانه وتعالى النافذ، وأن هذا لا يمكن أن يكون من فعل بشر ولا يستطيعونه البتة. نعم. أيضا فائدة أخرى قال في أمر الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار بعد البشارة له بيحيى عليهما السلام. الحقيقة أيها الإخوة كما قال أهل العلم الذكر جاء في القرآن الكريم دائما بكرة وعشية بالعشي والإبكار. وإذا نظرنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أو حفظنا عنه صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار تقال بكرة وعشية في الصباح وفي المساء، وهذا مما يدل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على هذا الذكر وأن يحفظ نفسه وأن يحوطها بحفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن يكسب الغنائم وأن يكسب الفضائل والأجور التي جاءت في هذه الأذكار. نعم يقول الشيخ هنا نعم. وفي أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشية تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة، لا سيما النعم التي يترتب عليها خير كثير ومصالح متعددة، وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شكرا. اللهم استعان. ومع ذلك نحن دائما نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. كان العبد لن يبلغ ولو بلغ ما بلغ أن يوفي هذه النعم شكرا، لكن يسأل الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. وأن أفضل أنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه. نعم. الفائدة التي بعدها كمال العبد في تمام النعمتين، نعمة الدين ونعمة الدنيا. الله أكبر. إذا اجتمع للإنسان اجتمعت هاتان النعمتان نعمة الدين ونعمة الدنيا فهو المحظوظ وهو على خير، ولكن يجب أن نعرف ما المراد بنعمة الدين وما المراد بنعمة الدنيا. نعم. فبهما تحصل السعادة العاجلة والآجلة. نعم. فنعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم وبتقوى الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. نعم. بالإيمان بالتقوى بالعلم النافع. نعم. هذه هي نعمة الدين. طيب ونعمة الدنيا؟ ونعمة الدنيا بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم. الله أكبر. وين هذا؟ هذا يحتاج الحقيقة إلى مجاهدة، أن الإنسان ينقطع عن أسباب البشر وعن الافتقار إلى المخلوقين وأن يفتقر إلى الله جل وعلا، لأنه كلما ازداد العبد ذلا لله عز وجل كلما ازداد رفعة وعلوا، وكلما ازداد العبد ذلا للمخلوق كلما ازداد مهانة وضعة واحتقارا. فالعبد الموفق هو من يقطع رجاءه من المخلوقين ويعظم رجاءه في الذي بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. قال ويرزقه الله العفة عن القبائح ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عونا له على عبادة ربه. الآن سيجمع الشيخ بين آيتين كريمتين وبين دعوات أربع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيقول إن الدعوات الأربع تدل عليها هاتان الآيتان، وهذا سبحان الله استنباط عجيب من الشيخ مع ربط بالسنة النبوية. نعم. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شوفوا عندنا الآن الهدى وعندنا التقوى في الآية الأولى. طيب وقال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. في عندنا الآن العفة وعندنا الغنى. طيب وقد تضمنت هذه الأمور هذه الأمور الأربعة الدعاء الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. نعم. أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم. ونحن نسأل الله جل وعلا هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا حديث عظيم وحديث في الصحيح، وقد جمع الشيخ يعني في استنباطه من هاتين الآيتين مع هذا الحديث، وهذا حقيقة استنباط دقيق مدلل عليه أيضا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، كما أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صاموا هذه العشرة وقاموها إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن وفقوا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.